وأن النار تعرض يوم القيامة للكفار ويقفون عليها. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآياته. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمع بسبب إقبالهم على دنياهم وشهواتهم وأهوائهم، لا يستطيعون أن يسمعوا النذر ودعوة الرسل لا يستطيعون أن يسمعوا ما يتلى من الآيات عليهم، عذرا ونذرا. ثم قال تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وهذا يشمل أصحاب البدع الذين يعملون أعمالا باطلة وهم يظنونها خيرا وعملا صالحا، وهكذا الكفار الذين يعملون أعمال ويظنونها خيرا لهم. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وهنا قال قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا هؤلاء أخسرون. والأخسر أخسر فعل تفضيل، يعني هم أخسر أخسر من سائر الخاسرين. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم، يعني بطل سعيهم، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك، هذا تفسير له، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه، كفروا بآيات الله وكذبوا بوعد الله ولقاء الله. وهذا يتضمن التكذيب بالبعث، كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. لا إله إلا الله. اقرأ يا محمد بقية قصة ذي القرنين ثم أتبعت حتى إذا بلغ بين السدين. شوف كلام الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين. قال المفسرون ذهب متوجها من المشرق قاصدا للشمال فوصل إلى ما بين السدين وهما سدان كانا سلاسل الجبال معروفين. كانا سلاسل جبال معروفين في ذلك الزمان، سدا بين يأجوج ومأجوج وبين الناس. وجد من دون السدين قوما لا يكادون يفقهون قولا لعجمة ألسنتهم واستعجام أذهانهم وقلوبهم. وقد أعطى أصبر شو عند أبو أيوب وش عندك؟ قال هنا وهما سدان كان معروفين في ذلك الزمان، سدان من سلاسل الجبال المتصلة يمنة ويسرة حتى تتصل بالبحار بين يأجوج ومأجوج وبين الناس. ثم موجود البقية عندنا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. نعم، جملة كلام مضمونه إن يأجوج ومأجوج من وراء السدين، وأنهم يخرجون على الناس على أولئك القوم ويؤذونهم، فهم كأن هؤلاء القوم يريدون سدا آخر أو سدا لذلك المخرج أو النقب لذلك المخرج. والشيخ فسر السدين بسلسلة جبال متصلة إلى البحر، والجبال إذا صارت متصلة وعالية فهي سد، يعني ليس بلازم أن يكون السد من صنع البشر، لا، الله خلق الجبال وجعلها سدود يعني تحول بين هذه تحول بين بعض البلاد وبعض. ثم إن الناس يصنعون أيضا سدود يحفظون فيها الماء كما يسمونها الآن، سدود للماء تمنع انسيابه يعني في فسيح الأرض فيجتمع. وهناك سدود تقطع بعض الطرق، نعم كم. لعجمة ألسنتهم واستعجام أذهانهم وقلوبهم قد أعطى الله ذا القرنين من الأسباب العلمية ما فقه به ألسنة أولئك القوم وفقههم وراجعهم وراجعوه، فاشتكوا إليه ضرر يأجوج ومأجوج وهما أمتان عظيمتان من بني آدم، فقالوا إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض بالقتل وأخذ الأموال وغير ذلك، فهل نجعل لك خرجا أي جعلا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ ودل ذلك على عدم اقتدارهم بأنفسهم على بنيان السد، وعرفوا اقتدار ذي القرنين عليه فبذلوا له أجرة ليفعل ذلك، وذكروا له السبب الداعي وهو إفسادهم في الأرض، فلم يكن ذو القرنين ذا طمع ولا رغبة في الدنيا ولا تاركا لإصلاح أحوال الرعية، بل كان قصده الإصلاح، فلذلك أجاب طلبتهم لما فيها من المصلحة ولم يأخذ منهم أجرة، وشكر ربه على تمكينه واقتداره، فقال لهم ما مكنني فيه ربي خير أي ما تبذلون لي وتعطوني، وإنما أطلب منكم أن تعينوني بقوة منكم بأيديكم، أجعل بينكم وبينهم ردما أي مانعا من عبورهم عليكم. إيش؟ أي مانعا من عبورهم عليكم. آتوني زبر الحديد. عبورهم عليكم ولا إليكم؟ عليكم. نعم. أي المناسب إليكم، عبورهم إليكم، أما على فتكون على الجسر، عبورهم على القنطرة أو عبورهم على الجسر عبر على كذا، أما عبورهم إليهم يعني وصولهم إليهم. نعم.